قصيمي دوت كوم. غسلي يا سدرة الغرمون يسقيت من مزنة هلت المعقربية. غسلي يا سدرة الغرمون يسقيت من مزنة هلت المعقربية. كم ليلة جيت ساري في حراوت عجلا وخاف القمر يظهر علي. كم ليلة جيت ساري في حراوت عجلا وخاف القمر يظهر علي. غسلي يا سدرة الغرمون يسقيك من مزنة هلت المعقربية. غسلي يا سدرة الغرمون يسقيك من مزنة هلت المعقربية. وطيتنا الداب وانيبه مشاوت الله وقاني من سبب المنية. وطيتنا الداب وانيبه مشاوت الله وقاني من سبب المنية. غسلي يا سدرة الغرمون يسقيت من مزنة هلت المعقربية. غسلي يا سدرة الغرمون يسقيت من مزنة هلت المعقربية. يا رجلي لو غزنا بهوين داوت هذي سبايا بكي الغالي علي. يا رجلي لو غزنا بهوين داوت هذي سبايا بكي الغالي علي. غسلي يا سدرة الغرمون يسقيك من مزنة هلت المعقربية. غسلي يا سدرة الغرمون يسقيك من مزنة هلت المعقربية. يا رجلي لو هو مصيبة وين أداوت ودواتي أما الحسى صب علي. يا رجلي لو هو مصيبة وين أداوت ودواتي أما الحسى صب علي. غسلي يا سدرة الغرمون يسقيك من مزنة هلت المعقربية. غسلي يا سدرة الغرمون يسقيك من مزنة هلت المعقربية. وان جيت للباب هجك ودارت أخاف بعض البشر يزعل علي. وان جيت للباب هجك ودارت أخاف بعض البشر يزعل علي. غسلي يا سدرة الغرمون يسقيك من مزنة هلت المعقربية. المغربية السير يا سدرة الغرمون يسقيت من مزنة هلة المغربية. Asimi.com